بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نادي الواحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن الأحكام المتعلقة بقوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. تكلمنا عن سبب نزول هذه الآيات، وذلك بسبب المسلمين الذين أكرهوا على الإقامة بين الكافرين، حتى إذا وقعت غزوة قتل من بين الكافرين قتل معهم المسلمون. فهؤلاء في الظاهر أنهم سيحتجون يوم القيامة بماذا؟ بعذر الإكراه وبعذر الاضطرار. الله عز وجل نفى هذا العذر. بماذا نفاه؟ بأن الهجرة قد أوجبها الله عز وجل، وما دامت أن الأرض واسعة فلا يحل الاحتجاج بالإكراه أو بالاضطرار، ويلحق بهذا كل معصية تحدث بسبب الإقامة بين ظهور الكافرين. فمثلا لو عجزت المرأة مثلا عن ارتداء الحجاب بسبب وجودها بين الكافرات ليس لها عذر. لماذا؟ لأن أرض الله واسعة. وكذلك لو احتج مسلم بعدم استطاعته إقامة الجمعة والجمعات والجماعات، قال أنا لا أستطيع أن أقيم الصلاة في هذا المكان لي بعذر الإكراه أنني مضطر. إذن الله عز وجل نفى هذه الأعذار. ما دام أنه أرض واسعة ويمكن للإنسان أن يهاجر فلا يجوز له الاعتذار. عن ماذا؟ عن شيئين: عن ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات بحجة أنه منع من ذلك. فما دام أنه يستطيع الهجرة فلا حجة له عند الله، وهذا أمر عظيم. لأن عهدنا بالله أنه يقبل الأعذار مهما كانت، لكن هذا العذر أسقطه ما دامت أن هناك هجرة. فكما أنه ما دام هناك شيء اسمه تيمم، ما دام شيء اسمه تيمم لا يجوز ترك الصلاة لأجل فقدان الماء، فكذلك ما دامت الهجرة مشروعة فلا يجوز ترك الواجبات وفعل المحرمات بالاحتجاج، بسبب الاحتجاج عن عدم الاستطاعة. فالإنسان يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يجدون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء عذرهم، لا يمكنه أن يهاجر. تكلمنا أيضا عن شرح بعض الألفاظ المتعلقة بالآية، خاصة كلمة الهجرة. وقلنا الهجرة في اللغة هي الترك والامتناع، في الاصطلاح هي قلنا نوعان: الانتقال من دار الحرب إلى دار الأمن، والانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكل من الهجرتين وقع في صدر الإسلام. فالهجرة إلى الحبشة كانت انتقال من دار الكفر إلى دار كفر، صح؟ مع ذلك نسموها هجرة. هنا صح تسميتها هجرة مع أنها سفر وإقامة بين أظهر الكفار. لماذا إذا سميناها هجرة؟ لأن الهجرة هنا معناها الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، من دار الحرب إلى دار الأمن. كذلك حدثت الهجرة العظمى انتقال من ديار الكفر مطلقا إلى ديار الإسلام، وهنا وجب على كل مسلم يعيش بين الكفار أن ينتقل إلى المدينة. تحدثنا عن هذا المعنى بإسهاب، ثم تحدثنا أيضا عن حكم الهجرة. هل صحيح أنها منسوخة أو بقيت محكمة. بينا أنها بقيت محكمة، الهجرة تبقى إلى يوم القيامة. وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فسره العلماء بماذا؟ بأنه خاص فيما إذا في ذلك الزمان، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وصارت دار الإسلام فلا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. لكن لو زال هذا الحكم لعادة، لو زالت هذه العلة، لو كانت دار عادت إلى الكفر مرة أخرى وجب أيضا الهجرة منها إلى دار الإسلام. الحكم ثابت وهو قول جماهير العلماء، ومن خالف في هذا قلنا هم بعض الحنفية، بعض الحنفية هم الذين خالفوا هذا وقالوا إنها منسوخة. كذلك ما رأيناه، هات المسائل التي رأيناه ترسيم، ما زال ما رسمونا الحاجة. نعم تقسيط، تقسيم فيها اي نعم عجبك انواع. هنا حبسنا، لا تكلمنا عن معنى دار الحرب ودار او الديار، تكلمنا عن معنى الدار، قلنا الدار تطلق على معنيين وهي ستة انواع. هناك دار الاسلام، هناك دار الكفر، هناك دار الحرب، هناك دار قلنا المركبة، دار مركبة يعني تظهر فيها بعض احكام الاسلام تظهر فيها بعض احكام الكفر، وهناك دار العهد بيننا وبينهم عهد، وهناك دار اختمنا بها الحديث دار البدع، دار البدع يعني تكون فيها بدعة. تكلمنا عن هذه الديار ويختلف الحكم على الهجرة من هذه الديار بحسب نوع الدار، بحسب نوع الدار. ثم تحدثنا عن يعني الشيء المهم الذي وقع فيه النزاع إلى الآن، الشيء الذي يسأل عنه الناس، ما حكم الإقامة بين أظهر المشركين في أيامنا هذه بل في كل زمان. لكن الآن لابد أن نعالج هذه المسألة علميا يعني بأدلتها وتفاصيلها. ولكي نصل إلى الحق أردنا أن نقسم الحالات تاع الإنسان الذي يعيش، حالات المسلم في دار الكفر لابد أن ننظر إليها بتعدد أحوال هذا المسلم. فرأينا الحالة الأولى أن يكون المسلم مستضعفا، مستضعف لا يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة، قلنا سنفصل اليوم هذا. الحالة الثانية أن يكون مستضعفا ولا يمكنه الهجرة. الحالة الثالثة أن لا يكون مستضعف وقادر على إظهار دينه، قادر على دينه ولا يمكنه الهجرة، ما يستطيعش أن يهاجر. والحالة الرابعة أنه ليس بمستضعف، يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة. هذه أربع حالات، ما من إنسان يوم يسألك في مسألة هذه إلا وضعه في خانة من هذه الخانات، واحدة من هذه. نبدأ بالأولى، مثلا لا يستطيع إظهار دينه مستضعف ولا ويمكنه الهجرة، حكم يعني قادر يهاجر وهو مستضعف في تلك البلاد، هنا تجب عليه الهجرة قولا واحدا، وهذا أجمع عليه أهل العلم. يعني كما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى والقرطبي، اتفق أهل العلم اتفاقا أشبه بالإجماع، أشبه بالإجماع على أن الهجرة في هذه الحالة واجبة. طبعا هو مستضعف ويستطيع أن يهاجر، ومن لم يهاجر فإن الوعيد يشمله. أي وعيد؟ عندما يموت تأتيه الملائكة، ملائكة الموت، فيما كنتم، أي من أي الفريقين أنت، من الكفار أم من المسلمين؟ وهذا قلنا فيه ترهيب شديد، أنه ملائكة تقول أنت منين، مع أنك مسلم، هي تعلم أنك مسلم لكن تسألك هذا السؤال، فيما كنت؟ فتقول كنت من المستضعفين في الأرض، صح؟ كنت من ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فننظر الجواب، إن كان يستطيع الهجرة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، أو الوعيد، فإن الوعيد يشمله، قادر يخرج من تلك البلاد وهو مستضعف. وبل رأينا الشرع عظم هذا النوع من الهجرة كيف؟ حيث أوجبها على النساء ولو بغير محرم. احنا نعلم أن السفر المرأة بغير محرم محرم، معصية كبيرة، مفهوم؟ سفر المرأة بغير محرم، لكن هذه الحالة، في هذه الحالة واجب عليها الهجرة إذا كانت آمنة من الطريق، إذا كان الطريق آمنا طبعا، لأنها هي فرت من شر، لا بد أن لا تقع في شر مثله. فإذا أمنة كان الأمن في الطريق، أو كان هناك خوف أقل من الخوف الذي تجده في بلاد الحرب أو بلاد الكفر، يجب عليها، تجب عليها الهجرة. وهذا قلنا إحدى الحالات التي يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. طبعا هي تحاول، قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني مدام استطاعت أن تجد رفقة آمنة فلا بأس، أفضل. أتخيل ماشي ما تكي تسمعي يجوز لها تسافر وحدها، تسيب رفقة آمنة تقول لهم لا لا يجوز لي نروح وحدي، لا، رفقة آمنة مدام كان رفقة آمنة ذهبي مع الرفقة الآمنة. أما إذا لم تكن هناك رفقة آمنة تسافر ولو كانت وحدها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى الله مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فامتحنوهن أي يجلس إليها القائد المسلم، كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يجلس إليها ويحدثها: لماذا فررت كراهية لزوج أو سخطا لحال أو طمعا في المال، يعني يختبر إيمانها، فهم يختبر إيمانها. فإذا علم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، بل صلح الحديبية الذي وقع بين المسلمين والكافرين على أن من فر من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لا يعاد، لا يرجع، ومن فر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، قال: إلا المرأة فلا ترجع. قال: احنا تحدثنا عن الرجال ما تحدثناش عن النساء، كانت المرأة لا ترجع. فهذا يدل على تعظيم هجرة المرأة إلى ديار الإسلام، تفر من تلك البلاد، حتى في أيامنا هذه تفر من تلك البلاد إلى بلاد الإسلام إذا كانت مستضعفة. واستدل أصحابها قل بعموم الآية هذه التي نحن فيها: إن الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الوعيد قلنا شديد. وكذلك استدلوا أيضا بحديث أبي داود والترمذي وجرير عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، قبيلة خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فأسرع فيهم القتل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قبيلة خثعم وكانوا كفار، وكان بعض الناس من بين خثعم مسلمين، فسارعوا ماذا؟ واعتصموا باش بالسجود، سجدوا. لماذا سجدوا؟ دلالة على إسلامهم. فأسرع فيهم القتل، قتلوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، بنصف الدية. شكون الذي يعطي نصف الدية؟ من الذي يعطى نصف الدية؟ الكافر. والمرأة نصف الدية، إذا نصف العقل أي نصف. بعضهم ما فهمش هذا الحديث، بعضهم ما فهمش هذا الحكم، قال: عقل الكافر على النصف من عقل المسلم. قال: شوف سبحان الله، عقل هو أنبلو العقل، هذا عقل يعني تفكير، عقل الكافر ناقص عن عقل المؤمن. فمثلا لا، العقل بمعنى الدية، دية الكافر على النصف من دية المؤمن. فعومل هذا بمعاملة أهل الذمة، بمعاملة أهل العهد، بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدية. وقال عندئذ، شوش قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. احنا نسمع هذا الحديث لكن لا نعرف سبب وروده، أو سبب الورود، سبب وروده أنه قال أن ناسا قتلوا في صفوف الكافرين. صح، إذا توفتهم الملائكة أنتم ممن؟ مش يقولوا لهم نحن مسلمون، صح كنتم مع الكفار يعني بنتم منهم، لماذا ضللتم معهم؟ يعني ما كنتم تظهرون شعائر الدين هذا، يعني حتى ما عرفناش، يعني لو وجدنا مسجدا يظهر أنكم مسلمون، ما عرفنا أنكم مسلمين، فهم يعني هذا هم يعلم، يعني تعلم الملائكة أنهم، لكن أسلوب بلاغي لإقامة الحجة. فألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وشوف البراء، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لا تراء نارهما، لا تراء نارهما. مش متى لا تراء نارهما، أي لا، يعني دلالة على وجوب البعد، كل البعد على عن الآخر، يعني حتى النار الموقد نتاعك لا يراها الكافر، والكافر لا يرى نارك. هذا ما المعنى؟ متى لا ترى نار أحد من الناس؟ إذا كان بعيدا عنك، أي كناية عن البعد الشديد، أي لا ترى نارهما، يعني فليبعد منه بقدر الاستطاعة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام: والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. صح. وكذلك قال الشوكاني رحمه الله في البحر، في شرح البحر، يعني السيل الجرار في شرح البحر الزخار، هذا في فقه الزيدية، في فقه الزيدية، قال: إن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا، حيث حمل على معصية، على معصية أو ترك واجب. شوف، حيث حمل على ترك معصية، على ترك واجب أو فعل معصية، قال وجبت. ماذا نفهم؟ إذا أمكنه الهجرة وهو يحمل على أن وقوع في المعاصي وترك الواجبات، هذا آثم بمكوثه أو بمكثه هناك. هذا إذن واضح. وقال رحمه الله ويتمم الكلام الشوكاني، قال: وقد ذهب جعفر بن المبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر. انتبه، شوفوا جيدا، وهو يحكي الآن عن بعض الهادوية. هادوية فرقة من الزيدية، أتباع الهادي. فقال: ذهبوا إلى وجوب ماذا؟ الهجرة من دار الفسق، دار الفسوق، إلى دار الطاعة، يعني ولو كان دار إسلام لكن فيها معاصي، اذهب إلى دار الطاعة. قال واجب، أنا قاعد في المعنى صح ولا لا؟ قال قياسا على دار الكفر، قياسا على دار الكفر. قال الشوكاني: وهو قياس مع الفارق، وهو قياس مع الفارق، والحق عدم وجوبها من دار الفسق، لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية، ولكن تستحب الهجرة من دار العصيان إلى دار الإحسان. إذن الهجرة من دار الفسق، فسق، تستحب، وهذا أمر متفق عليه. الإنسان ينبغي عليه دائما أن يعرض عن الأماكن المعصية إلى أماكن الطاعة. إذا نقول مستحب، أما وجوب قياسا على دار الكفر، هذا قياس مع الفارق، لأن الإسلام لا يمكن أن يقاس على الكفر. هذه الحالة الأولى، مستضعف ويمكنه الهجرة. الحالة الثانية، أنه مستضعف لا يستطيع إظهار دينه، لا يستطيع أن يظهر دينه في دار الكفر، ولا يمكنه الهجرة. فتوى، شوف، لا يستطيع أن يظهر، مستضعف ولا يمكنه الهجرة، هذا ماذا نقول له؟ عسى الله أن يعفو عنه، يعني هؤلاء عذرهم الله عز وجل، وكان الله قادرا على أن يقول: فأولئك ليس عليهم حرج، ليس عليهم سبيل، لا جناح عليهم. لكن شوف في القرآن الكريم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم. تفهم بأنه يمكن أن لا يعفو عنهم، لكن قال العلماء: عسى في هذه الآية واجبة، أي محققة، فأولئك يعفو عنهم، فهم عسى هنا جيء بها فقط لدفع الأمن من مكر الله، لدفع الأمن من وقوع في هذه المعصية. عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، فهم هذا الكلام اتفقنا. لماذا؟ لأنهم مستضعفون لا تمكنهم الهجرة، وعدم الاستطاعة هنا تكون إما لمرض مقعد أو إكراه شديد، كأنك تهدد بالقتل أو تحبس، هذا هو معنى إكراه شديد، يعني تقام كالمرأة تكون مع زوجها وتكره على المكوث، كالأبناء يتبعون الآباء، هؤلاء قعدوا مكرهين، فهم مكرهين مجبرين، فهذا هو الضعف بالنسبة إليهم. والدليل على ذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، فهم ابن عباس إذن كان من المستضعفين. لماذا؟ هل كانت تمكنه الهجرة؟ ما كانت تمكنه الهجرة، لأنه ولد صبي، والمرأة مكرهة من طرف الأهل والزوج وغير ذلك، إذا لا تستطيع أن تفر، ربما تمسك، لأن الفرار ليس سهلا، إنسان يشوفك يرجعك، مفهوم؟ إذا الفرار صعب، فظلت النساء وظل الولدان مستضعفين لأنهم لا يستطيعون أن يهاجروا. هذا فيما يخص الولدان والنساء. أما فيما يخص الرجال، لأن الله عز وجل قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المستضعفون من الرجال كعياش بن أبي ربيعة معروف، تكلمنا عن هذا مرة، بينا من هم المستضعفون في شرح آية: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا، فسرنا معنى المستضعفين. المهم ابن عباس وأمه كان من المستضعفين. في رواية قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، في رواية البخاري: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، واسم أمه لبابة، لبابة بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخت ميمونة بنت الحارث. لماذا كانت ميمونة خالة ابن عباس؟ اسمعون في الأحاديث: بت عند خالة ميمونة، فأمه لبابة أخت ميمونة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني بعد ما بين لأن هذا التقسيم قلت لكم يعني كل العلماء جاءوا عليه، قال: الثاني، أي الصنف الثاني، كان يتكلم عن الصنف الثاني، قال: وهم من لا هجرة عليه، من لا هجرة عليه، لا يعني لا يستطيع أن يهاجر، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهؤلاء لا هجرة عليهم، أي لا تجب عليهم الهجرة، لقول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وفي أحكام القرآن أيضا، لأن عنده الأم وعنده أحكام القرآن، قال: فعذر الله عز وجل من لم يقدر على الهجرة من المفتونين، عذرهم، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد جعل لكم مخرجا، قد جعل لكم مخرجا، حتى قال: وعسى في هذه الآية واجبة، وعسى في هذه الآية واجبة، أي قد عذرهم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قلنا هؤلاء كانوا من المستضعفين من الولدان والنساء ومن الرجال كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، سلمة بن هشام والوليد بن الوليد، أخو خالد بن الوليد، الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو لهم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، وفروا يكفروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسروا. إما جيش تقول له أنت هذا مستضعف ولا يستطيع أن يهاجر. الحالة الثالثة: أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه أن يهاجر. الفتوى الفتوى شو من باب أولى لا تجب عليه الهجرة. إذا كان الإنسان هو المستضعف لا يستطيع إظهار الدين ولا يستطيع أن يهاجر، هذا قيل له أنت معذور، فما بأولى الذي يستطيع إظهار دينه وهو لا يستطيع أن يهاجر، ما يقدرش يهاجر، فهم هذا باب أولى أنه يحل له ولا تجب عليه الهجرة. وطبعا تختلف عن المسألة الثانية إلا في مسألة إظهار الدين، أن هذا يستطيع إظهار الدين وهذا لا يستطيع إظهار الدين، فهذا الباب أولى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 28 من مجموع الفتاوى: والمقيم بها أي بدار الكفر إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولا تجب، وإلا استحبت ولا تجب. إذن الحكم الثاني، حكم الحالة الثانية أنه يستحب له الهجرة، يعني يبذل أسباب الثالث، الحالة الثالثة أنه هذا يستحب له أن يبذل الأسباب لكي ينتقل إلى دار الإسلام. مش ما تقول له لا تجب عليك أنه حلت له الله ما لم يحل بعد مع الكفر يقول بانان، لا، سنحاول كيف يزيل تلك الموانع التي تمنعه من الهجرة. طبعا شو يدير يقول في بان لأنني غالط قول إيه والله، طبعا يزجون بالشباب إلى السجون وإلى القتل وهم يبقون في ديار الكفر يأكلون الموز ويتمتعون بالنظر إلى بني الأصفر بنات الأصفر، وهذا هو درنا واجبنا إيه ريفيجي بوليتيك قالك. الحالة الرابعة كله كذب ترش عليهم. الحالة الرابعة شو الحالة الرابعة كله كذب؟ لا هم لا لدينا علم. الحالة الرابعة طبعا لأنه هذا شيء يؤسف في الحقيقة، شيء يؤسف يعني انك ترى إنسان تقام له حصة كاملة ساعة ونصف وهو يتحدث الناطق الرسمي لكذا ويصوره لك لابس يعني جوكينج يجري يركض ثم يدخل المقهى يشرب قهوة ويسألونه ويحدثونه ويتحدث ثم يشتري 5 كيلو موز يطلع البيت إيه، وهو عندما يتكلم ماذا؟ لابد من القتال، يحبط قاتل ينزل من ديار تلك الديار تعال تكون أنت الأول في الصف، لكن يزج بأولاد المسلمين وين؟ في السجون وفي القتل، ويقول لك لابد من القتال. هذا في الحقيقة ما يدخلوش في الأقسام الأربعة، هذا ما يدخلش في الأقسام الأربعة، هذا نشوفه له كاش بيت ولا كاش قبر ندفنه فيه ويلا. الحالة الرابعة وهي مربط الفرس كما يقول وبيت القصيد ومضرب الوتر كما تحب، العرب هكذا تعبر ما يعبر على الشيء المهم يقول هذا هو مربط الفرس ومضرب الوتر وبيت القصيد. هذا هو يعني القصيدة ما بنيت إلا لأجل هذا البيت، لأجل هذا البيت والمخير فيها، وهي إذا ما استطاع أن يظهر، إذا استطاع ما لازمش نجيبوا ما الزائدة هنا لأن تلبس على الناس، إذا استطاع إذا استطاع أن يظهر دينه وتمكنه الهجرة، يمكنه أن يهاجر وأن يدخل ديار المسلمين. وهنا اختلف العلماء من قبل جلستنا هذه، وش كنا نرى؟ مسألة قول واحد، نعم في الحقيقة لما تدخل في البحث العلمي إنسان لابد أن يذكر خلاف حتى يعلم كيف يناقش. هنا اختلف العلماء فحرمها بعض الشافعية كما تعلمون، سنرى الخلاف، حرم الهجرة بعض الشافعية، قالك يستطيع إظهار دينه وتمكنه الهجرة، قالك تحرم عليه الهجرة أي يجب عليه البقاء بين أظهرهم. شوف يعني العلم شحال من يعني، وسيأتي معنا طبعا لماذا، خاصة إذا كان يدعو الناس إلى الإسلام. هذه المسألة قد تطرح عليك كل يوم، تطرح تسمعها كل يوم، سبحان الله يقول أنا أدعو إلى الإسلام، هناك مراكز للدعوة، هناك هذا معروف، هناك مراكز للدعوة، هناك مراكز للدعوة ولا لا؟ هناك مراكز للدعوة، هناك معاهد تدعو، كان بعض الناس هناك يدخلون الناس إلى الإسلام، ومن سيدعو إن لم ندعو نحن؟ يدير لك مثلا مشكلة. ها هنا بعض الشافعية قالوا تحرم الهجرة، سنبين هذا. قبل الدخول طبعا في أدلة الفريقين، أن هناك من أوجب البقاء بينهم، هناك من حرم البقاء مطلقا، وهناك من استحب الهجرة، من استحبها. فينبغي أن نعلم أن الحكم هذا خاص بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ليس دار الحرب، فهم؟ ليس دار البدع، دار الكفر، سواء كانت دار عهد أو دار كفر، فهم؟ دار عهد لا. طبعا هي دار كفر لازم تكون دار عهد باش تبقى فيها، دار كفر بمعنى دار عهد، يعني بيننا وبينهم عهد. اليوم نحن بيننا وبين الدول الكافرة عهد أن لا قتال بيننا، طبعا لا قتال بيننا باعتبار توزيع الأقاليم، باعتبار توزيع الأقاليم، أما بالاعتبار الشرعي فمن تعدى على بلد مسلم واحد فقد تعدى علينا، فهم؟ يعني توزيع الأقاليم هو الذي غير اليوم هذا الولاء. وإلا احنا في شرعنا من تعدى على رجل في أقصى شرق آسيا تعدى عليه كافر، دولة تعدت على بلد في أقصى شرق آسيا، وش يجب علينا؟ يجب علينا نصرة. لكن الآن بحكم تقسيم الأقاليم، هذه المصيبة الكبرى اللي حدثت لما قسمونا كل بلاد عندها رئيسها وخلاص، هنا تختلف، يختلف الحكم. يعني لا تستطيع أن تقول اليوم للأسف عن اليهودي أنه حربي، لا تستطيع، بالنسبة إلي ليس بحربي، بالنسبة للفلسطيني والسوري واللبناني حربي، في معهم في حرب، أما بالنسبة إليك ليس حربي. شفتوا يعني كيف مسخ الدين في هذا الزمان؟ الدين مسخ، تبدل، تختلف الحكم الشرعي باختلاف ما استجد علينا، فهم؟ اتفقنا. يعني غدا أنت لو كان الكتلة الإسلامية اليوم واحدة، الكتلة الإسلامية واحدة، وترى يهوديا يمشي في الطريق تقتله؟ نعم أقتله، طبعا ما تخش بعقد ذمة ولا عقد أمان، وجدت يهودي اكتشفت أنه يهودي يجوز لك قتله لأنه حربي، أو يجوز على الأقل أسره. اليوم لو ترى يهوديا في الطريق بغض النظر عن الحمية تاعنا، واحد يقول لك أنا ما بدك بحتى حاجة، لا الشافعي في الأم ولا أحكام القرآن، قاتلوا قاتلوا، لا نحن نقول لما تنقال إلى الشرع، الشرع يعني العلم، تمشي بعلم، إنسان يحط العاطفة جانبا، العاطفة عمرها ما خدمت الدين، العاطفة عاصفة تعصف بالدين فتدمره. وما وقع المسلمون في المغبات إلا من جراء العواطف، هذه تأتي مثلا تسخن وتروح، لا تسخن بعلم، أعطينا علم يا أخي متى أتحرك ومتى أثبت، لأنني عند ثباتي بالعلم في الحقيقة أنا متحرك، فكنت توقف عن علم أنت في الحقيقة لك تتحرك، عش توقفت عن علم. فبغض النظر عن العواطف في للأسف الشديد نقول إن اليهودي اليوم إذا دخل أرضنا لا يعد حربيا، بل يعد حربيا في البلد الذي أقيمت بينه وبينهم الحرب. شفتوا المغبة، وهذا يصبح من أعظم الأمثلة على تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، تغيرت الأحوال يعني شي غير الزمان والمكان، لاحظنا. إذا لابد أن يعني شتو الديار الست اللي تكلمنا عليها، جبدوا لي منها غير دار الكفر، سواء كان دار حرب أو دار عهد أو دار، المهم دار كفر، هذا الذي نتحدث عنه الآن، نتحدث عنه الآن. فدار الحرب، دار الحرب، دار الكفر إذا كان دار عهد، أما دار الحرب أجمع العلماء دار حرب، لا تستطيع إظهار دينك، مستحيل، لو سمع بأنك مسلم تقتل. نحن نحكي على دار الكفر، دار العهد، بينك وبينهم عقد أنه لا يقاتلونك ولا تقاتلون، هنا المسألة التي نبحث فيها. أما دار البدعة، دار الإسلام، دار السنة، هذا خلاص مستحب الهجرة، تستحب الهجرة إلى دار السنة، تستحب الهجرة إلى دار السنة على مذهب جمهور العلماء. إذن لابد إذن من نائي أصل المسألة. الخلاف في هذه المسألة، القول الأول هم القائلون بعدم الوجوب أصلا، ويبقى الأمر عندهم على الاستحباب، استحب الهجرة، هذا شكون؟ ليش فناهم من أول الأمر؟ هم بعض الحنفية قالوا الهجرة عندنا مطلقا لا تجب مطلقا، ثم مطلقا عندهم لا تجب بل تستحب، وقلنا هذا القول ضعيف جدا ضعيف جدا. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على نسخ حكم الهجرة، ولما بينا أن القول بنسخ حكم الهجرة ضعيف فما ينبني عليه فهو أيضا ضعيف. هؤلاء قالوا أولا لا تجب الهجرة أصلا، إلى ربما ناقشك إنسان مطلع على قول الحنفية قال لك والله اليوم الهجرة أو الهجرة من ديار الكفر تستحب، فتتبين له أنهم بنوا قولهم هذا على القول بنسخ الهجرة، تبين له هذا. القول الثاني وهو بعض قول لبعض الشافعية، حيث رأوا أن الذي يستطيع إظهار دينه في ديار الكفر وهو يستطيع أن يهاجر إلى ديار الإسلام في الوقت نفسه فهذا تحرم عليه الهجرة، يعني يبقى واجبا عليه البقاء هناك، وهذا حكم جديد علينا تجب البقاء. ومما يمكن أن يستشهد به طبعا منين عرفنا باللي بعض الشافعية قالوا به، أن كثيرا من الشافعية جروا على فتوى لشهاب الدين الرملي، شهاب الدين الرملي الشافعي معروف وهو نظير يعني في العلم نظير للهيتمي، الهيتمي معروف الهيتمي بالتاء ليس بالثاء، لأنه ابن حجر الهيثمي هذا محدث، هذا الهيتمي هذا فقيه من فقهاء الشافعي. سئل عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان، وانتبهوا جيدا يا أخوانا للسؤال، خطرات الإنسان العالم يبني الجواب على السؤال، فلا يجوز لك أن تنقل الجواب فقط، انقل السؤال. ككثير من الناس يأتيك ويقول سألت فلانا فقال لي يباح لك أن تشتري بيتا بالربا، والسؤال تعطيني نص سؤال 5 صفحات سؤال شكوى دموع أثر دموع تجده في الأوراق، أثر دموع تجده في الأوراق، مطرود من البيت، بيت في الشارع هو وزوجه وأولاده وليس لهم مأوى لا في هذا البلد، لا شك أنه أنا مسألة أعراض مسألة أشياء أخرى طرأت على هذا الرجل وزوجه مفاسد كبيرة، فلا شك أنه عندما أفتى له بذاك رأى إلى المصالح المفاسد فأفتى له بهذا. فهم أعطيني نص السؤال يا أخي، ما الذي قلت له؟ فكذلك هنا انتبهوا جيدا إلى نص السؤال لتعرفوا الفتوى كيف بنوها. قالوا سئل عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية يسمى أرغون معروف أرغون وهم تحت ذمة السلطان النصراني، شوف كيف تغيرت الأوضاع، تحت ذمة السلطان النصراني طبعا بعد سقوط الأندلس، يأخذ منهم خراج الأرض، كيف تغيرت، يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه فيها، ولم يتعد عليهم بظلم لا في الأموال ولا في الأنفس، ما تعداش قال لا في الأموال ولا في الأنفس، ولهم جوامع يصلون فيها، ولهم جوامع يصلون فيها، جوامع ما قالش جامع واحد، جوامع. مرة أنا كنت ببلدة من بلدانهم ذهبت لأصلي صلاة الصبح ما وجدت جامع، الجوامع تعرف أين؟ في العمارات، في العمارات بناء عمارة يعطولهم يعني كش واحد مسلم مات فهذا يسمونه وارث، أين يذهب؟ إلى الأوقاف، هذا ليش مات وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف أي شيء لا يرثه أحد يذهب إلى الأوقاف، فأخذته الأوقاف التركية فجعلته مسجدا، هكذا الجوامع بيت هكذا تدخل لا ترى على معنى انه مسجد، حتى تدخل كي تدخل تصير زربية وسبحة، هذا هو المسجد زربية وسبحة وزوج شيوخة، واحد مريض واحد حزين راح وليده خلاه ما عطلوش المصروف، هذا وش تصير يعني بالصفة لا يدخل جامع وش مريض وراخو حزين لكن في صلاة الصبح مغلق ما في، يعني لما رأيناه ذهبنا لصلاة مغلق، ففي الظهر تكلمنا مع إمام المسجد هذا يا أخي وين كنتم بالصبح؟ قال لا أحد يأتي، ما الفائدة من المجيء هنا؟ حتى تقول المريض ولك الحزين ما يجيش في الصبح، على شيء يجي ثم وراقد ما يحس بالحزن وما يحس بالمرض. الآن نوم منيح يزيل حتى ألم المرض وألم الحزن، هو نايم ما لا شيء يجي. وين يكون الحسن جي في الظهر؟ الحسن تنواله جي. فقلت وتصور لو أن إنسانا مسلم أسلم هذاك اللحظة، أسلم بالليل، الليل أسلم، دخل في الإسقال، الله أنجي صلى الله عليه وسلم، الصبح ما يسلكمش، فمصيبة يعني. فيقول فلهم جوامع يصلون فيها ويصومون رمضان ويتصدقون، لاحظ، ويفكون الأسارة من أيدي النصارى. يعني إذا النصارى عملوا بحرب مع المسلمين، هؤلاء يرخص لهم أن يفدوا الأسارة، يروحوا يمدوا مال ويدوا الأسير، كما الحمد لله رانا نديروا مع أسرانا في غوانتنامو، ها؟ كما رانا نديروا، ما تعرفش بلي عندنا أسرى اليوم في غوانتنامو، ما بالك بها ولا لا؟ ما بالكش، الله يرحمهم مساكن، عندنا أسرى احنا آلاف راهم محبوسين. هذه فتنة كبيرة ما يصير عليها في هذا الزمن. الحمد لله والله احنا نفكوهم ولا لا؟ روح فكوكش ولا ما شدوكش معهم. ويفكون الأسارى من أيدي النصارى إذا حلوا بأيديهم. إذا نشوف عزة ولا مش عزة؟ عزة. ويقيمون حدود الإسلام، ويقيمون ماذا؟ حدود الإسلام جهرا كما ينبغي. هذا ما في دولة إسلامية، ما مش دولة. فقال ويظهرون قواعد الشريعة عيانا كما يجب، ويظهرون قواعد الشريعة عيانا كما يجب، ولا يتعرض لهم النصراني في شيء من أفعالهم الدينية. الحمد لله ما يدناش قال الدين تاعه، يعني العيد تقيمه، عيد الأضحى، عيد الفطر، لا تتحدث عن الحجاب، يظهر كل شيء يظهر. قال ويدعون في خطبهم لسلاطين المسلمين، أنا مالك، يدعون في خطبهم لسلاطين المسلمين، اللهم انصر خليفة المسلمين على من؟ النصارى اللي يعيشوا معهم، فهل لا؟ إذن أنا شكيت باللي غلط في السؤال، بلك تحت ذمة سلطان مسلم برك غلط قال النصراني. قال ويطلبون من الله نصرهم وهلاك أعدائهم الكفار، يطلبون من الله نصرهم وهلاك أعدائهم الكفار، وهم مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم ببلاد الكفر. مع ذلك كله يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم في بلاد الكفر، فهل تجب عليهم الهجرة وهم على هذه الحالة من إظهار الدين، نظرا إلى أنهم انتبهوا ليسوا على أمان أن يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله؟ وهذا وقع ولا لا؟ وقع في أرغون، درت لكم مقال مرة، درت لكم مراكز التفتيش في إسبانيا، درت لكم مقال في مراكز التفتيش في إسبانيا كيف أجبروا سكان أندلس كلهم بعد ذلك، هذه قديمة، أرغون وغيرها، أجبروهم على تغيير أسمائهم وعلى عدم إظهار صلاتهم، تبدلت الأحوال بعد ذلك. وقعت لما وقعت يخافوا أن يكونوا أن يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله، أو على إجراء أحكامهم عليهم، أو لا تجب، يعني هل تجب لأجل هذه الأشياء أو لا تجب، نظرا إلى ما هم فيه من الحال المذكور، أي هل تجب، هل لا تجب لأجل الحال أو تجب لأجل خشية المآل؟ نقدر نقول هكذا ولا لا؟ أفتي تفضل. تخيل روحك انت هو الرملي، ها؟ تخيل روحك انت الرملي، تاع البحر ولا تاع الصحراء، المهم رمل، روح تفضل، تخيل روحك وسألوك هذا السؤال، ما الذي تجيب؟ واش تقول له؟ هذا مربط الفارس، صح؟ لاحظتم؟ يعني بصح لاحظتم باللي هذه المسألة التي الآن اختلف الفقهاء فيها، هذه لا تتحدث عما هو دونه، لا تتحدث، كأن المسألة إذا خلت من هذه القيود ففي الحقيقة هم مستضعفون، صح. فأجاب بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين، لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين، من وطنهم لقدرتهم على إظهار دينهم، لقدرتهم على إظهار دينهم، ولأنه يرجى بإقامتهم إسلام غيرهم، ولأنها شبه دار إسلام، تشبه دار إسلام، فلو هاجروا منها لصارت دار حرب، بعدين تصير دار حرب كي يروحوا قال المسلمون منها. وفيما ذكر في السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة مطهرة وعدم تعرض الكفار لهم بسببها على تطاول السنين الكثيرة، ما يفيد الظن الغالب بأنهم آمنون منهم من إكراههم على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام الكفر عليهم، والله يعلم المفسد من المصلح. هل أصاب في ظنه المستقبلي ولا أخطأ؟ الرملي أخطأ، واحد هو قال يبدو أنه سيبقى الحال على هذا الأمر، لا، بل بمجرد موت الرملي حدث الذي حدث، تغيرت كل أوضاع في الأندلس واضطهدوا، ومراكز التفتيش إلى الآن لا تزال تكتشف، إلى الآن مراكز التفتيش عملت ماذا؟ في الحقيقة مراكز التعذيب، مراكز التفتيش، كلمة للتفتيش بمعنى المفتش عندما يستخبرك يدير لك تحقيق، مش ما أنت يحطك بدخلك تحت السرداب في الأرض ويأتي بالإنسان ويوضع في صندوق مثل التابوت تاع الميت، والغلاق كما أقول لك شو اسمه الغلاف، لا الباب تاع الصندوق، كان عنده باب علوي، باب تاع الصندوق فيه سكاكين خارجة، فيه سكاكين خارجة، فيوضع الإنسان في ذلك التابوت ويغلق عليه الصندوق، فيفعل بهذا بمن؟ بالرجل أمام ولده أو الولد أمام أبيه أو بالمرأة أمام زوجها حتى يضطر إلى الاستجابة إلى ما يريده. ناهيك عن أشياء، وجدوا أناسا يعني طويلة أظفارهم طويلة شعورهم قد دخلت لحوم في عظامهم موتا، يعني تركوا 10 سنين هكذا معلقين، ما زال إلى الآن يكتشفون هذه في سراديبهم الآن، من صنع في الأندلس شيء رهيب. وأرجو مراجعة هذا المباحث تاع مراكز التفتيش، وهناك كتاب جيد اسمه دمر الإسلام أبيد أهله، قال قادة الغرب دمر الإسلام أبيد أهل الجلال العالم، هذا يعطيك تصريحاتهم ومراكز يتحدث بزاف عن مراكز تفتيش في أوروبا خاصة في إسبانيا، لأن إسبانيا كانت معروفة في ذلك الزمان بأنها قائدة الحروب الصليبية، وحكيت لكم قصة أو ذكرت لكم قصة شو اسمها إيزابيلا ذات القميص العتيق، إيزابيلا ذات القميص العتيق التي نذرت أنها لن تنزع قميصها حتى تفتح وتسقط الرناط، فظلت به 10 سنين ما غيرت ثيابها، عقيدة عقيدة ما كانش، كما احنا الحمد لله كل يوم قميص نبدلهوش فيها. ماذا نريد أن نبين؟ أن هؤلاء كان منطلقهم كل ديني، ما كاش يفعلون هذا بالمسلمين. فأعجب بهذا الجواب، قال الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن لئلا نبني الأحكام فقط على فتوى الرملي، لابد أن نطلع شوية الفوق، نطلع شوية الفوق عن الشافعي. فأرأيناه يقول في أحكام القرآن ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه، إنما هو على من فتن في دينه عن دينه بالبلدة التي يسلم بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى أدلة الشافعي، انتبهوا إلى أدلة الشافعي، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم، منهم العباس بن عبد المطلب، وصح العباس بن عبد المطلب لما أسلم بقى في مكة، إذ لم يخافوا الفتنة، وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم، سنأتي على ذكر هذه الأدلة خشوا أذكرها إجمالا، أذكرها هكذا بالمعنى نحن سنأتي عليه بالتفصيل، وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم مال المهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين. انتهى كلام الشافعي. بس استدل عندنا باش بدليلين، الدليل الأول إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، ثانيا تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين أسلموا بديار الأعراب أو ببلاد الكفر خيرهم، إن ذهبتم معنا فلكم ما لنا، وإن بقيتم فأنتم كأعراب المسلمين، أي لا يأخذوا الغنائم، ما يأخذوش الغنائم. والعلة قال لم يبقى هذا فهم، حتى ربي سبحانه وتعالى قال القرآن إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء ليسوا بظالمين لأنفسهم فهم. يقصد بالحديث الأول أو يقصد بتاع الأعراب تاع الجيوش ما رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب، وشفناه قلاه 30 مرة في صحيح الترغيب والترهيب. ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية شفناه أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول له اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، اجتنبوا الغلول ولا تغدروا ولا تمثلوا، نهى عن المثلى، ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى 3 خصال، اي الى الاسلام او الجزية او القتال، ثم ادعوهم الى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم، لاحظ ادعوهم لماذا؟ إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. مش تعظيم الهجرة غير تفتح بلاد، قل لهم يلا روحوا إلى ديار المسلمين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء. صح. وحديث تاع العباس بن عبد المطلب يرويه أهل السيرة، يقال إن هذا متواتر لا داعي للبحث عنه، لا ندري إن صح سند هذه القصة أو لا، لا ندري يعني هل العباس بقي بعد إسلامه بمكة؟ الظاهر أنه نعم، سيأتي ما يدل عليه، ما رأيك في أدلة الشافعي؟ قوية ولا لا؟ بشرط أن يكونوا مظهرين لدينهم غير مستضعفين. قال لا تجب عليهم الهجرة، وبعضهم يفتي بتحريم الهجرة. القول الثالث، إذا القول الأول قلنا تستحب، القول الثاني قال تحرم الهجرة حالة ظهور الدين، القول الثالث وجوب الهجرة مطلقا، يعني ولو استطاع أن يظهر دينه وتمكن من الهجرة في الحال الغالبية، ويأثم القادر عليها لأن الله لم يعذره، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك، منها الآية إن الذين توفاهم ملائكة ظالمين أنفسهم، حديث تاع جرير بن عبد الله أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وزيادة على هذين الدليلين نذكر لكم أدلة جيدة، استمعوها جيدا، استمع منها. منها ما رواه النسائي وأحمد عن معاوية بن حيدة، بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استمعوا أيها الشباب، فأنتم تعيشون مع أنتم تلاقوهم أكثر من الذين يريدون الذهاب إلى هناك غير تهضر معه لله أربعة، استمع جيدا والله، يعني إنسان عندما يستمع إلى الحديث يتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم جالس معه ويحدثه، مش ما يقدرش يتأول خاطر يكون حاضر بيناتنا، تقدر تقول لكن لكن تقدر تقول ولا لكن أمر قطع، فيقول شوف والله هذا الحديث صعب، هذا أصعب من أي حديث، لا يقبل الله عز وجل، من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، أنا أو بمعنى إلا، كما تقول لا أقتلنا الكافر أو يسلم، يعني لا أقتلنا الكافر إلا أن يسلم فلا أفطر. كذلك هنا لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين إطلاق لما شيء إطلاق. ودي مسألة قبول الأعمال مش مسألة يتعلق قبول الأعمال، يعني الله لا يتقبل منك عمل حتى تفارق المشرك. وحديث جرير بن عبد الله البجلي هذا أخرجه أيضا النسائي وأحمد بإسناد صحيح كالشمس، يقول شوفوا جيدا مش يذكركم جرير، جرير بن عبد الله مش يذكركم ها نصيحة بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كاش كان يشتري الشيء من واحد إذا شافوا اللي أعطاه السعر لبس به يقولوا لا لا لا أجلس راجع نفسك يا أخي أنت قلب لي هذا يدير كذا يشوف رخيص ما زال معه ما زال معه حتى يضاعف له الأجر. إحنا فرصة لا تعوض شحال هذه 10,000 من هذا مش عايش قاعد معنا بارك الله فيك والله عزك لا لا نصح لكل مسلم قل يا أخي هذا مش يدير 10,000 في السوق تهضر في عالم أحداخر سلطان لا لا عالم أحداخر لا لا نغال عالم أحداخر فرصة لا تعوض جبت له عيني هورب مالك تقول باش يمثل عليك غالي عشان تساعدنيش قل له يا أخي لا هذا في السوق راه يتباع أكثر أنت يقل. قلت يا أخي أنا اللي حاب بيعه هكذا تسني ثم أشير عليه لكن ربما كان غافل ربما كان جاهل الله يرحمنا قل آمين قلت الله يزوجك تعيط الله آمين آمين آمين خاوتنا شلون تقول الله يدخلنا الجنة قاع ساكتين يا ودي ربي يرزقكم زوجة صالحة سبت تراويح آمين والبكار النسائي النسائي وأحمد عن جرير بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي اشترط علي واشتحب فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المؤمن وتفارق المشرك. أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا، أن تعبد الله يعني لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المؤمن وتفارق المشرك. إذا المسألة هذه كانت من الأمور التي يبايع عليها صعبة، هذا قلنا إسناده صحيح. وإلى جانب هذه الأحاديث والنصوص نأتي ببعض مختصر طبعا لبعض الفتاوى لأهل العلم المعاصرين، ما يقولش إنسان يعني تتحدث عن زمان، بعض الفتاوى العلماء المعاصرين منها فتوى للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء رقم 2393 قالوا الأصل في الإقامة في بلاد الكفار المنع والتحريم، هذا هو الأصل. ومن الأدلة المذكورة لهذا الحكم إجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد المشركين، يعني استدلوا بالإجماع. وهذه الفتوى أمضى عليها الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن قعود كلهم الأصل هذا هو. فمتى يخرج عن الأصل؟ في حالة الاستضعاف وعدم التمكن من الهجرة التي ذكرها الله عز وجل. الله لم يذكر إلا هذا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا مفهوم فتوى. ومن أحسن فتاوى أيضا فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في فتوى منقولة عن الشريط عن أحد الأشرطة برقم 730 من سلسلة الهدى والنور، والله لفت انتباهك إلى شيء مهم. قال إذا كان هذا حكم الكفار الذين أسلموا في بلاد الكفار، ها إذا كان هذا حكم شكون الكفار إذا أسلموا في بلاد الكفار، مش أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، هاي النصوص اللي جبناها. قال فمن باب أولى أنه يجب على المسلمين الذين هاجروا من بلاد الإسلام، قال وأستغفر الله من قول هاجر. لماذا؟ لأن الهجرة تكون بلاد الإسلام بلاد الكفر بلاد الإسلام. قال فمن باب أولى أنه يجب على المسلمين الذين هاجروا من بلاد الإسلام، وأستغفر الله من قول هاجروا، الصواب أن أقول المسلمين الذين سافروا من بلادهم الإسلامية إلى بلاد الكفر أن يعودوا إلى بلدهم المسلم، صح ولا لا؟ يعني هذا الأحاديث اللي جبناها النصوص، هو يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على المشرك إذا أسلم بين المشركين وش وجب عليه؟ الفرار. الآن مش به المسلم هو الذي يذهب إليه، هنا قال هذا من باب أولى أنه يحرم عليه فهو أشد حرمة. وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى الإقامة في بلاد الكافرين خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، صعب، رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به. ثم ذكر أحوال السفر إلى بلاد الكفر وحكم كل حال، ذكر الحالات التي نتحدث عنها. ثم قال وأن يقيم للسكن، شوف جيدا، وأن يقيم للسكن فهذا أخطر مما قبله وأعظم. هو يحكي برك على السفر إلى بلاد الكفر، خطر عظيم. قال أن يسكن معهم أخطر وأعظم مما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير لسواد الكفار، ويتربى هو وأهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك أي سكن معه فهو مثله، هذا حديث آخر نص آخر، من جامع المشرك فهو مثله. طبعا لا شك أننا نأتي إلى الترجيح، شفنا قالوا الشافعية تحرم الهجرة، شفنا واحد أخرين قال تستحب الهجرة، منهم من قال تجب الهجرة، والراجح أن القول الثالث هو الصواب مهما كان، خاصة بعد تجربة قوم أرجون، أن القول الثالث هو الصحيح. لماذا؟ لأن الهجرة تجب لسببين تكلمنا عنهما. الأول ذكرين برسلين عنده 30 يوم لدرنا 15 يوم لدرنا، إذن هجرة مقصودها الخوف من الفتنة. ثانيا نصرة المسلمين وتكثير سواد المسلمين وإعانة المسلمين، صح؟ مو بس الخوف من الفتنة، وإن كنت مستضعف وإن لم تكن مستضعف وأنت مستضعف ما خفت الفتنة فيجب عليك نصرة المسلمين. فالأدلة التي تعضد هذا المذهب الثالث أنه تجب الهجرة مقاصد لا بد من مراعاتها. المقصد الأول، السلام عليكم، لا بد أنكم تعلمون أنه يجب هجر المكان الذي يكفر فيه بالله، صح؟ مكان يكفر فيه بالله، بل إننا رأينا أن بعضهم بالغ فقال يهجر المكان الذي يعصى فيه الله، شفنا من قال بذلك. ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم ذلك أنه تجب الهجرة من باب من الأماكن التي يعصى فيها الله، تجب الهجرة التي يعصى، لا تتكلم عن الأماكن التي يكفر فيها بالله. فذلك لقول عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. ما الذي نفهمه؟ كل شيء بحسبه. إذا كنت في مجلس يجب عليك الانصراف، إذا كنت في بلد غالبيته يكفرون بالله ويجهرون بأن المسيح ابن الله، فباب أولى أن الإنسان لا يبقى في ذلك المكان. وثانيا مقصد آخر من مقاصد الإسلام هو تكثيف سواد المسلمين، تكثيف سواد المسلمين، هذا مقصد يؤيد القول بوجوب الهجرة، أنك تكثف سواد المسلمين. لأنه تصوروا الناس الذين يدعون أنهم على الالتزام الصحيح في بلاد الكفر، لو دخلوا بلادهم لكثفوا سواد المسلمين، يعني صارت مظاهر الإسلام في ديار الإسلام أكثر ظهورا مما هي عليه الآن. إذا كنتم تدعون الالتزام فتعالوا كثفوا سوادنا فنحن بحاجة إليكم، صح؟ أما أن تبقى تظهر شعائر الإسلام يعني في شرذمة في قلة، فهذا لا ينبغي، مفهوم؟ صح. ثالثا، تيسير الجهاد على أهل الإسلام إذا شرع، تيسير الجهاد على الإسلام على أهل الإسلام. وقد مضى أن الهجرة واجبة، وجبت في أول الأمر، وأن القتال حرم لاختلاط المسلمين بالكافرين في مكة، المسلمون كانوا مختلطين في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن القتال حتى تتميز الصفوف، فلما هاجروا إلى المدينة وجب القتال، هنا تميز المسلمون، فالذين يبقون هناك فهم يعطلون المسلمين عن مقاتلتهم وعن جهادهم. رابعا، أن البقاء بينهم ذريعة إلى موافقتهم، وهذا مشاهد مع الأيام ستوافقهم. وقد أشار إلى ذلك العالم الذي أفتى القاتل 99 نفسا إلى ذلك، صح؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أنك بأرض قوم سوء فانتقل إلى أرض كذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله. علاش؟ لا تأمن على نفسك أنك ستعود إلى ما كنت عليه، صح؟ إلا على من ذكر بعض أهل العلم على الدين، على مثلا إنسان همه الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا يذهب إلى هناك ويرجع، يسافر ولا يقيم، يسافر للدعوة إلى الله والتدريس لكنه لا يقيم هناك. وسفره اشترط العلماء أن يكون أولا ثقة في الدين، يعني سيد متزوج ويذهب بزوجته خشية أن يقع في الحرام هناك، إذن فهذا ولو سافر مدة شهر، مدة 15 يوم مثلا يلقي دورة، هذا مباح، لا يزال علماؤنا يفعلونه في هذه الأيام، لكن شوف يسافرون يلقون الخير ويرجعون، أما أن تبقى هناك فهذا فيه حظ. أما الجواب عن أدلة الشافعية، لا شك أنكم تريدون الجواب عن أدلة الشافعية، صح؟ ما هو أدلة الشافعية؟ ما هي؟ ها؟ ما هي أدلة الشافعية؟ قصة حديث العباس. أما ما استدل به الشافعية من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب في الإقامة بمكة، فقد ذكر الحافظ ابن حجر، أنا رجعت طبعا لم أجد جواب هذا في بابي حتوين، ومن تكلموا عن الهجرة ما كاش قال جواب عن هذه الشبهة العباس، وجدت تقول في بالك أجد الجواب في ترجمته، كيف نبحث ذهبي ما ذكرش، رجعت للإصابة فوجدت الحافظ ابن حجر يقول في ترجمته في الإصابة الجزء الثالث صفحة 631، قال: إنه كان يكتم إيمانه ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، بالأخبار كان يكتم إيمانه، إذن فلن يستضعف. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يجهر بالدين، إذن فهو لم يستضعف، لم يفتن في دينه، هذا أولا. ثانيا، كان يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، إذا النبي صلى الله عليه مصلحة، ومثلا لو كان هناك مسلم تقي لا يعرف كيف يعيش ويرسل الأخبار مثل الجاسوس فلا بأس، قلنا النبي كان يرسل الجواسيس إلى الكفار هاي تربصوا، ما قلش بالله وقام معهم يومين، لا خلي اليومين ما ليش ثلاثة، يرسل إليه الأخبار. قال طبعا هذا القول تاع الحافظ ابن حجر السطر عليه، كان يرسل النبي صلى الله عليه الأخبار وكان يكتم إيمانه، إذا فلن يؤذى وفي مصلحة. فهذا إذا ليس قاعدة عامة، هل نقدرش نجعله دليل؟ ليس قاعدة عامة، ليس شرعا، إنما هو استثناء في حالات مخصوصة، يباح للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين أفراد ولا جماعات، أفراد معينين بمصالح، إذا لا يمكن. لكن وش قال الحافظ ابن حجر وهو يتمم ترجمة؟ قال: ثم إنه هاجر قبل فتح مكة بقليل، هاجر قبل فتح مكة بقليل، إذا مع ذلك هاجر من بعد ذلك، استطاع أن يهاجر، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أنه يهاجر فأمره بالهجرة. ف فلا يجعل سبحان الله قاعدة عامة. أما استدلاله بإذنه صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بديار الكفر بالبقاء بديارهم فهذا ليس فيه دليل من وجهين اثنين، ما فيش دليل من وجهين اثنين. الأول أن ذلك الإذن حدث لأن الدار صارت كلها دار إسلام، دار كلها صارت دار إسلام، مثلا القرية كاملة بلدة كاملة صارت دار إسلام، فلماذا تجب عليهم الهجرة؟ فهم نبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة لكي يجاهدوا معه، فهم لكي يجاهدوا معه لا لأجل خوف الفتنة. الفتنة لماذا الخوف من الفتنة والدار صارت كلها دار إسلام؟ إذن لأجل المقصد الثاني من مقاصد الهجرة وهو نصرة المؤمنين والجهاد معهم. فقال هذا تستشفه من كلام ابن القيم الجوزية في أحكام أهل الذمة، في أحكام أهل الذمة صفحة 89 ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الناس كذا، وصار يعدد الفوائد، قال ومن فوائد الحديث كذا ومن فوائد الحديث كذا، حتى قال ومنها إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار، فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار إسلام لم يلزموا بالتحول منها. وش تفهم؟ وش تفهم؟ أن الدار صارت كلها دار إسلام لا يلزمون بالتحول. ولماذا يلزمون بالتحول؟ لكن نحن نحتاجكم إلى نصرتنا وإلى الجهاد معنا، فهم لذلك أسقط عنهم الغنائم والفيل، قالوا ما عندكم لا غنيمة ولا فيل، لماذا أنتم لستم معنا في الجهاد؟ إذا شوف بالفقه للأحاديث نجد أن هذا ليس دليلا، بالعكس ليس دليلا. غاية ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح البلاد صار دار إسلام، فالعلة الأولى وهي خوف الفتنة زالت، قالت العلة الثانية قال لهم إذا نبقوا لكن لا غنيمة لكم ولا فيل. ثانيا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز له عدم التحول إلى المدينة جعل لهم شيء يشبه الزجر والعقوبة، وشنو هو؟ حرمانهم من الغنيمة والفيل. سبحان الله، هل هذا يدل على الإذن المحمود ولا الإذن على شيء مذموم؟ الإذن على شيء مذموم ولا الإذن على شيء محمود؟ حرمانهم من الغنيمة والفيل يدل على شيء، على إذن على شيء مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم معلش بقوا لكن خالفتم هو أولى، فلا يجعل أيضا هذا دليل. سبحان الله، الناس كلهم أسلموا نجعل دليل على جواز البقاء بين أظهر المشركين. وش نسموا هذا؟ وش نسموا؟ قياس مع الفارق. احنا ما نتكلموا على مسلمين بقوا بين أظهر المشركين، أنتم جبتوا لنا حديث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لقوم أن يجلسوا مع المسلمين، فالمسألة مختلفة تماما. ثم نختم من جلستنا هذه والوقت داهمنا، المفروض كنا ندخل في الآية اللي بعدها ومن يهاجر. المهم فهمنا المسألة، لا وديناها من أصولها صح. نختم هذا الكلام جلسة بتنبيه عن مفاسد الإقامة في بلاد الكفار، واستطعنا أن نأتي بمفاسد قليلة عن ذلك. 11 مفسد شي حاجة 11 مفسد. فالمفسدة الأولى وهو خطر الكفر والردة عن الدين، يعني فيه خطر على الدين هنا خاصة مع الجهل الشديد بالدين. يعني دار ثلاث ما دار علم، قال كاين ما كاش علم للأسف الشديد، تجلس إليهم لا يعرفون شيئا لا يعرفون شيئا. فإذا خاصة مباحث التوحيد، مباحث العقيدة، الأمور التي يقول العقيدة مو بس العقيدة التي ندرسها نحن مثلا باب الأسماء والصفات، حتى دفع الشبه عن هذا الدين كش اعتقاد صحيح، فيه مفاسد كبيرة، جهل شعبي كبير بالدين ثم. فلذلك تجد كثيرا منهم تراه مسلما لكنه أقرب إلى النصرانية من الإسلام، تجلس إليه فتراه أقرب إلى النصرانية منه إلى الإسلام صح. وأكثر الناس اليوم هناك في الحقيقة يتمسكون بالإسلام تقليدا وعصبية، صح؟ كونه باباه وأباه وأجداده كانوا مسلمين ترى مسلم، لكن سبحان الله أبعد الناس عن الإسلام، والمقيم هناك لا حاجز له عن الشهوات، لا حاجز له عن الشهوات، لذلك خطر الوقوع في الكفر والردة شديد. طبعا عندما تكون مع إخوانك تحشم على الأقل، تستحي أقل شيء، نبي سواش قال إذا تستحي فاصنع ما شئت. إذا ذهب الخوف من الله يبقى الحياء من الناس، لكن إذا راح الحياء من الناس أيضا اصنع ما شئت، مش حمدر لك. إذا الإنسان يحذر. المفسدة الثانية الزواج بالكافرات، الزواج بالكافرات سواء كانت ملحدات أو كتابيات أصليات، ملحدة ولا كتابية، وهذه مفسدة. ولا احنا كي نقولوا يجوز الزواج بالكتابية، احنا في الحقيقة ذكرنا لكم هذه المسألة انه يجوز بشروط، لكن هناك يعني شيء لابد من الوقوف امامه، واسأل الله ان يوفقكم للبحث عنه. بيناتنا جيبوا لنا احداث وقعت للصحابة انهم تزوجوا كتابيات، كائن ولا لا؟ ابن عمر تزوج كتابية، نقول لك مثلا 70 صحابي تزوج كتابية، زعما أين كانوا يعيشون؟ أين؟ في ديار الإسلام. إيه معليش، علاش ستسلم أيضا بالسيف عليه؟ فترى المرأة دائما تتبع الراجل، والراجل محرم عليه يذهب إلى الكفار، إذا نبغوا بلاد مسلمين. إيه معليش، تزوج وحدة كافرة ما شاء الله، بعد شهر شهرين ثلاثة يا إما تهرب ترجع لبلادها ولا تسلم. خش إيه هذه المرأة تتبع الرجل، لو أبحت لماذا لم تتزوج المرأة بالكافر؟ لم تتبعه تذهب إلى بلاده، فخلاص يقام عليها الكفر من جميع النواحي. أما هو مسلم محرم عليه ذهب الكفر، وتزوج كتابية، فتزوج كتابية على قربها يعني من أهل الكتاب، يعني تؤمن بالله واليوم الآخر، ها تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه أقرب إلينا من الملحدات. مع عيشها بين أظهر المسلمين يرجى إسلامها سبحان الله. إذن الزواج بالكافرات هناك هل ترونه اليوم أجدى نفعا ولا جلب ضررا؟ جلب ضررا، يعني قل ما تجد من أفلح ممن تزوج به. أنا أحكي لك هذا عن تجربة، لأن هناك العصمة بيدها. أنا أعرف إنسان من الشرق، من شرق الجزائر، قابلته في بلد ما في لما أراد أن يأخذ ابنه معه إلى المسجد نهته، قالت لا تأخذه معك إلى المسجد، وهي تأخذه معها إلى الكنيسة. فلما أصر طلبت منه الطلاق، يعني مش طلبت منه الطلاق، تطلقه. قالت يلا روح برا فتقشك وروح. هكذا يعني اضطهاد، يعني إيزابيل له القميص العتيق، لكن الآن جاتنا بقميص جديد. والله يعني صح أباح الإسلام الزواج بالكافرات الكتابيات، لكن يبقى في أرض الإسلام فيتؤثر فيها، وهذا الله أعلم شيء مهم لازم نديره في باله. ثالثا جيد، الرجال قوامون على النساء، هما تمام. هو في الحقيقة لابد أول مسألة تبحث فيها في مسألة هؤلاء تبحث صح هل هو رجل أو لا، صح رجل ولا لا، باش تطبق عليه الآية الرجال قوامون على. أنا أحكي لك تجربة، يعني خلاص ذابوا في ذلك تلك المجتمعات إلا من رحم الله. خلاف واحد مثلا جاني يبكي دماء، ولا مرة شفت واحد يبكي كما جاني هنا هذا المسجد ويحكي، لما أراد يعني أن يسيطر بشخصيته الإسلامية عليه وعلى أولاده طردته وأخذت منه كل شيء حتى ماله، ولم تبقي له شيء، فعاد إلى هذا البلد خائب، فلا يزال إلى أيامنا هذه يعني مصاب بإحباط كبير، صعب جدا. ثالثا مفسدة ثالثة، ما تدخلنيش في تفاصيل، الجناية على الأبناء. فإن لم يكفر الوالد، إن سلم الوالد من الكفر تبعنا، ولم تكن الأم أيضا كافرة، فالوالد في خطر، الوالد في خطر. هذا إذا لم يكفر الوالد والوالدة فالولد في خطر عظيم. عندكم أمثلة ولا لا؟ قارت معيشين الواقع، قارت معيشين الواقع، شوفوا لي أولاد المسلمين في ديار الكفر كيف هم، على أي حال ترون جناية عظمى على هؤلاء الأبناء يعيشون لا شوف الأخلاق بعيدة عن الإسلام، بعيدة كل بعد عن الإسلام، العقيدة بعيدة كل بعد عن الإسلام، زيد حتى اللسان بعيد كل البعد عن اللسان العربي. والمسلم كيف يفهم هذا الدين؟ كيف يفهم هذا الدين؟ يفهمه إذا تعلم لسان عربي، يعيش في بيئة إسلامية عربية، هذا هو الأولى. جناية عظيمة. وانظروا إلى من صاروا من المغتربين ودخلوا هذه البلاد من الملتزمين الذين فروا إلى هذه البلاد، تتحدث إليهم فيلعن والديه، واحد يلعن والديه قال لصعوبة تعلم اللغة العربية في أيامنا هذه، قال لم أستطع أن أتعلمها جيدا، قال لي أنا نبكي لما أسمع الناس كلها في الخطبة، قال لي قاعد تسيبهم هاك وأنا لماذا وش بيهم غير الخير، خليه بعد واحد يبكي يقول علاش بكى غير الخير وش قال، قال لي ما أني فهمت وش قلت، لكن أسلوب الذي فهمه هو أنا لم أفهمه. عرفوا أن العربية لها أسلوبها الخاص كيش توصل له. جناية عظيمة. الحمد لله اللي ما قتلش روحه ذاك النهار. رابعا التجنس من المفاسد أيضا من الإقامة بين أظهر الكافرين، التجنس هو تحصيل الجنسية، جنسية الغير المنسوبة إلى الإسلام. وذلك لماذا التجنس؟ التجنس لتحصيل بعض امتيازات، إنسان يحب يحصل بعض امتيازات فيتجنس. ونحن نعلم أن في الجنسية إعلان تام للولاء له، إعلان تام للولاء له. غدا لو كانت عندك جنسية يجب عليك تجب وتطارد، لو حدثت حرب بين المسلمين والكفار تطارد يجب عليك أن تقاتل معهم وتدخل معهم الحرب معهم، وتطارد وتعتبر ديزيرتي كما يقول عند ديزيرتور، تعتبر يعني إنسان تولى يوم الزحف وكبيرة من الكبائر عندهم كما هي عندنا، تعتبر هكذا تجنس. والتجنس معروف اختلف فيه العلماء على قولين اثنين، القول الأول بأنه محرم وكبيرة من الكبائر، وهو قول جمهور العلماء في هذا العصر، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر تجنس. والقول الثاني أنه كفر وردة، وهو قول الإمام بن باديس رحمه الله وعليه الشيخ حماني رحمه الله أفتى بهذا، بكفر المتجنس، إنسان اللي عنده جنسية أوروبية عنده كافر خرج من الإسلام، عند الشيخ بن باديس الشيخ حماني رحمه الله تعالى. وقد قامت محاورات كبيرة بين الشيخ حماني والشيخ أبي بكر جاب جزائري، ولكن الشيخ حماني كان قوي الحجة في الحقيقة، لأنه هذا قال أعلن الولاء باختياره دخل، بخلاف ذلك المسلم ألماني أسلم ما قال من الأول هو ألماني أسلم، صح هذا باختياره دخل أعطينا جنسية ألمانية شنو يقولي منكم أنا منكم ما بلكش. فتلزم بأشياء كثيرة، يحرم عليك، يحرم عليك مثلا تعدد أزواج، تحرم عليك لأنك صرت ألماني، يحرم كثير من الأشياء التي مباحة للمسلمين، فدخلت تحت قانون وضعي باختيارك أنت، بالعكس شنو قانون وضعي؟ قانون كفري. خامسا من المفاسد أيضا جلب المفاسد والرذائل إلى بلاد المسلمين، وأول فساد يجلبونه هو فساد الاعتقاد، فساد الاعتقاد يا أخوانا، والله يدخلون إلى بلاد المسلمين بعقائد فاسدة. فمن جملة ذلك الإلحاد، الإلحاد، الإلحاد يدخل إلى بلادنا من هؤلاء المغتربين، إلحاد يعني إنسان أعطي يدخل إلى بلادنا، من أين جاء؟ من إقامته من هناك، يعني يأكلون هناك ويتغوطون في بلادنا. صح. ولماذا أشيعت الفواحش والصفور والعري؟ لماذا؟ بناتنا، بناتنا هضروا الحق، كيف دخل؟ دخل من الانفتاح، وفي الحقيقة انغلاق، انفتاح على الدول الأخرى، فدخل ذهبوا ودخلوا ذهبوا ودخلوا، وقلنا يأكلوا هناك ويتغوطون، فأطلقوا رائحة تزكم الأنوف يعني للأسف. سادسا محبة الكفار وموالاتهم، هذا الذهاب إليهم والإقامة هناك يوطد العلاقات، وإذا وطد العلاقات حدثت المودة والمحبة. ونحن وش قلنا لكم ديك مرة؟ وش قلنا لكم؟ ها؟ المساس يذهب الإحساس، كثرة المساس تذهب الإحساس، خلاص تذهب الإحساس، ما تقول إجوال تركمتكم أمثلة بالماء الساخن، حط يدك فيه مرة اثنين ثلاثة أربعة حتى تدخل، كفار كذا اليوم الأول ثاني يقضي بعد الحصول هذا منك. ولذلك قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله منهيون عن هذا. سابعا ذهاب الغيرة والحمية في الدين ذهاب الغيرة فإن لم يحصل الولاء والمحبة فأقل شيء يجنيه المسلم المقيم هناك يجنيه على دينه هو ذهاب الغيرة على الدين تموت الغيرة على الدين تعرفوا أن الإنسان مع الأيام خلاص راحت الغيرة على هذا الدين فيأتي إلى بلاد المسلمين فيرى المنكرات فيجدها أهون مما كانت عليه في بلاد الكفر فيحمد الله المفروض كان يبكي فيحمد الله الحمد لله والله بلادنا إن شاء الله أقل من بلاد الكفر سبحان الله فذهب هذا الإحساس صرنا نقول الحمد لله على بعض الكفر أهون من بعض وبعض المعصية أهون من بعض وبعض الفسق أهون من بعض والمفروض لا الغير على هذا الدين تصيب التغيير أمر معروف يعني المنكر على أقل معصية لكن ذهبت هذه الغيرة بكثرة المساجد. ثامنا الذل والصغار عندهم فنحن مأمورون أن يكون المسلمون أعزة على الكافرين ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ورحم الله الأمير ابن عباد الأندلسي ابن عباد الأندلسي إذ قال لمن حذر واحد حذره من غدر ابن تاشفين وكان ما يشتهم معه ابن عباد ما يشتهم مع ابن تاشفين وكلهم مسلمون فمن غدر ابن تاشفين إذا ما استعان به على الإسبان إذا ما استعان به على الإسبان فقال له رعي الإبل أحب إلي من رعي الخنازير الله أكبر يعني انطح في يده هو ونرعى الإبل أفضل من انطح في يدهم وأرعى الخنزير شت كلامهم مش حال طيب قال مستحيل نعاهم الإسبان على ابن تاشفين يعني سبحان الله يعني هذا أمر ذل الصغار الذي يقع المسلمين للأسف الشديد حتى اضطروا إلى معاناة الكافرين ضد المسلمين وهذه مهمة لذلك العزة للمؤمنين. لما ذهب أحد أعضاء جمعية علماء المسلمين قديما إلى فرنسا تفاجأ بهذا الذل يعني للمسلمين تفاجأ يعني ينظرون إلينا بنظرة ازدراء فمثلا كان في حافلة هكذا فنظر إلى ابن كافرة كان كافر كافر مع ولده فنظر إليه فأمسكت ولده وأبعدته قلت له أتنصر فتمونجي راح يفلك فلما جاء ناس الحافلة قال اسمحي لي يا سيدة ولكننا لا نأكل الخنزير نحن لا نأكل الخنزير محرم علينا الخنزير فهذا يعني رجع إلى البلاد خلاص قال ما بقاش عشرة هنا. تاسعا المسلمون في بلاد الكفر مصدر مساومة هذا تكلمنا عنه مصدر مساومة يعني الكفار ماذا يقولون للمسلمين ماذا يقولون رعايانا برعاياكم إذا جاءوا جماعة عندنا وجالية وسفارة لابد أن نجعل عندكم جالية وسفارة وإذا دخل الكفار عندنا ويعطونا بقعة من الأرض تحسب تنسب إلى بلادكم بقعة السفارات هذه بقعة تحم تحم مشرية تشترى في كل هذا نظام عالم فرعايانا برعاياكم لابد تكون عندنا جالية وإذا دخلوا عندنا بهذه الحقوق ايش راح يديروا يفتحوا المراكز وراكم تشوفوا المراكز انستيتو جوتو تاع ألمانيا من أعظم مخربات لعقول الشباب أنا أعرفه جيدا سيسيف سنتر كولتور فرونسي معروف أنه يعلم أولادنا الرقص وأي موضة تخرج إلا وأول من ينشرها هو سيسيف علاش هذه المراكز هذه الثقافية تابعة للسفارات قدامها ملحق ثقافي يديروا له مركز فانظر كيف ينشرون السموم وأولادنا ذاهبون إن شاء الله سيسيف وبيتيتي وش فيها بيتيتي أفضل فيتنازل كثير من المسلمين عن كثير من الأحكام الشرعية كمان عن نشاط المنصرين علاش عندهم هيئات ومراكز عندهم هيئات ومراكز ومعاهد فبها ينشرون التنصير فهم ويبنون الكنائس مدام عندنا مساجد هناك لابد تكون هناك كنائس هنا مدام هناك تدعونا إلى الإسلام لابد أن تسرحوا لنا بالدعوة إلى تنصير هنا مساومة مصدر مساومة كما الدير يديروا أما لو أغلقنا هذا الباب فبأي حق تنشر التنصير هنا ما يصيب شو يقول لك لكن عنده وش يقول لك الآن لماذا تركناكم نحن تدعونا إلى الإسلام فهم هذا الإنسان يحضر مصدر مساومة. عاشرة المسلمون في بلاد الكفر رهائن لزوطاش تكلمنا عن هذا أيضا أي حرب الآن تحدث مثلا، لو حدثت حرب الآن أو خصام بين الجزائر وفرنسا، بين الجزائر وألمانيا، كلنا لا نبيت آمنين. لماذا؟ عندنا رهائن هناك، مسلمون هناك يهددون بقتلهم، يمسكونهم أسرى كما حدث في أحداث 11 سبتمبر مثلا، خلاص رهائن المسلمين